بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، نكمل إن شاء الله باب التضعيف المقيد. طيب، إحنا وصلنا إلى إيه؟ إلى مواطن البحث عن التضعيف المقيد، صفحة 223. مواطن البحث، ويقصد إيه؟ إحنا إزاي نعرف إن الراوي ده ضعيف ضعفا مقيدا؟ طبعا ده يعني له كتب كثيرة. رقم واحد، كتب الجرح والتعديل. يعني لما يكون عندنا راوي معين زي مثلا سفيان بن حسين الواسطي، لما نفتح الترجمة بتاعته هنلقى إنه العلماء هيقولوا، يعني في كتب الجرح والتعديل هنلقى أن العلماء بيقولوا إنه سفيان بن حسين الواسطي ثقة لكنه ضعيف في روايته عن الزهري. فهيبينوا لنا إن الراوي ده إذا كان عنده ضعف مقيد ولا لا. أيضا كتب السؤالات، السؤالات يعني مثلا سؤالات الإمام أحمد، يبقى تلميذ من تلاميذ الإمام أحمد سأله سؤالات عن الرواة، ما تقول في فلان، ما هل فلان ثقة، هل فلان ضعيف. فلو إن الراوي عنده ضعف مقيد، هيجي الإمام أحمد في الإجابة عن السؤالات دي ويقول فلان ثقة إلا في الرواية عن فلان فإنه فيه ضعيف. فعندنا مثلا سؤالات الدارقطني، سؤالات الإمام أبي داود الآجري، عندي أسئلة سألها سئل عنها الإمام أبو داود وأجاب عنها. ففي كتب السؤالات دي بنجد أيضا النص على إن الراوي ده ضعيف ضعف مقيد أو لا. أيضا كتب الضعفاء، كتب المخصصة لتراجم الضعفاء زي الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، بيجي برضو لما تفتح التراجم تلقى لو إن الراوي فيه ضعف مقيد يقول فلان كذا كذا، فلان ده ثقة بس ضعيف في الرواية عن فلان، أو فلان ده ثقة بس اختلط في الرواية عنه بعدما اختلط تبقى ضعيفة. تمام يا أخوانا؟ نعم. وعندنا أيضا كتاب الضعفاء للعقيل، كذلك كتب العلل، كتب العلل تبين لك إن الراوي ده ضعيف ضعف مقيد ولا لا، زي كتاب العلل للدارقطني، كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، الكتب دي، كتاب التمييز للإمام مسلم. كتب دي لما بتجيب الحديث وتتكلم عن علة الحديث، أحيانا يقول لك الراوي ده اللي روى الحديث الفلاني، هذا الراوي رواه عن فلان وهو فيه ضعيف مع أنه ثقة في غيره، فيبين لك برضو أنه إيه، إن فيه هنا ضعف، إيه ضعف مقيد. وهنا ذكر المؤلف، ذكر مثال أو ده من كتاب التمييز للإمام مسلم، الكتاب ده مطبوع، إن الإمام مسلم ذكر حديث رواه جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصبحت أنا وحفصة، فذكر الحديث. ثم قال الإمام مسلم، أذكر بقى الإمام مسلم علة، علة في هذا الحديث، العلة دي تتعلق بمين؟ بجرير بن حازم، إنه هو ضعيف في الرواية عن يحيى بن سعيد. هو الحديث رواه مين؟ جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد. فالإمام مسلم لما اتكلم عن علة الحديث ده قال جرير ده ضعيف في الرواية عن مين؟ عن يحيى بن سعيد، وممكن يكون ثقة غيره. تمام؟ نعم. قال هو وجرير لم يعنى في الرواية، لم يهتم يعني، لم يعنى في الرواية عن يحيى، ما رواش عنه كثير، إنما روى من حديثه نذرا شيء قليل، ولا يكاد يأتي بها على التقويم والاستقامة. يعني حتى الأحاديث هي أصلا أحاديث قليلة رواها عن يحيى بن سعيد، وفي نفس الوقت بتبقى إيه؟ بتبقى حديث مش على وجه الاستقامة، لا يكاد يعني في الغالب أو كده، لا يكاد يأتي بها على التقويم والاستقامة. نعم. وذكر بقى قاعدة هودة إنه ممكن يبقى ثقة في الرواية لكنه ضعيف، في رواية عن فلان بالذات. قال وقد يكون من ثقات المحدثين من تضعف روايته عن بعض رجاله الذين حمل عنهم الذين حمل إيه عنه. وذكر بقى مثال هودا إنه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني، أثبت الناس في إيه ثابت البناني. لكن لما بيروي عن غير ثابت، يعني لما يروي عن قتادة عن أيوب عن يونس عن داود بن أبي هند عن الجليل عن كذا عن كذا، يخطئ في حديثهم كثيرا. إذن خد بالك بقى، شوف حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، لما يروي عن ثابت هو أثبت الناس، لأنه طبعا هو كان ملازم لي، كان مهتم بحديثي كذا، فأتقن أتقن حديث. إنما لما يروي بقى عن غيره بيبقى ضعيف. وناخد لو تحبوا مثال تقريبي، تلقى طالب قوي جدا في مادة من المواد وضعيف بقية المواد. ليه؟ لأن المادة دي هو مهتم بالحضور، مهتم بالمذاكرة، الشيخ نفسه بيشرح شرح كويس إلى آخره، يعني يؤدي أداء حسن. فده زي كده برضو حماد بن سلمة في الرواية عن ثابت البناني أثبت الناس، في الرواية عن غيره ضعيف، يخطئ كثيرا كما قال مسلم. ماشي يا أخوانا؟ نعم. مثال آخر، جعفر بن برقان، جعفر بن برقان بيروي عن ميمون بن مهران وعن يزيد بن الأصم وبيروي عن غيرهم. فالإمام مسلم بيقول جعفر بن برقان لما بيروي عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم بيبقى تمام ثقة، أغلب الناس عليه والعلم بهما وبحديثهما، يعني شوف يعني أعلم الناس بحديثهما جعفر بن برقان ده. إنما بقى لو ذهبت تزن جعفرا ده في غير ميمون ويزيد تجد ضعيف، تجد إيه ضعيف. طيب طيب هناخد بعد كده بقى إيه صفحة 225 بيقول ومن أمثلته. احنا قبل كلمة ومن أمثلته لازم نزود جملة علشان يبقى الكلام واضح، فنقول إيه نوع آخر من التضعيف المقيد، نقطتين فوق بعض، التضعيف للراوي في بلد دون بلد، تضعيف للراوي في بلد دون بلد. وعطى أمثلة بقى من أمثلته معمر بن راشد الأزدي، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير لأن كتبه لم تكن معه، حديثه باليمن جيد، معمر بن راشد حدث الناس في البصرة وحدث الناس في اليمن، حديثه في البصرة ضعيف. ليه؟ لأنه ما كانش معاه الكتب، هو كان اعتماده على الكتب مش على الحفظ، كان يحدث بقى من حفظه فيقع في الأوهام، لكن حديثه في اليمن جيد لأنه كان معاه الكتب، هو أصلا من اليمن. أيضا عبد الرحمن بن أبي الزناد اللي حدث به المديني، قال اللي حدث به بالعراق ضعيف، اللي حدث به بالمدينة صحيح. خذوا بالكم ده بقى كلام واضح، هذا مش محتاج يعني توضيح، يعني مفهوش غموض ولا حاجة، إنه الراوي حدث في هذا البلد وحدث في هذا البلد، في هذا البلد أحاديثه كانت قوية، رواياته صحيحة. ليه؟ لأنه هو كان معه الكتب، وكان وهو أصلا اعتماده على الكتب، فكان يحدث في البلد الأخرى ما كانش معه الكتب، فكان يحدث من الحفظ وكان يخطئ. طيب بعد كده نوع آخر بقى اللي هو رقم بهدة 226، ممكن نسميه احنا نوع آخر من التضعيف المقيد، اللي هو توفيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون آخر. إن الراوي لما يحدث عن مثلا الشاميين يبقى صحيح ثقة، حدث عن المصريين ضعيف أو العكس. الأمثلة عندنا إسماعيل بن عياش الحمصي إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. مثال آخر، فرج ابن فضال الحمصي، الإمام أحمد قال ما روى عن الشاميين فصالح، وأما ما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري فمضطرب. طيب جيم، ده نوع آخر برضو من التضعيف المطلق. توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر، يعني الراوي لما يروي عنه مثلا مصريون يبقى بتبقى الروايات دي صحيحة، لما يروي عنه الشاميون بتبقى الروايات دي ضعيفة، تبقى الروايات دي إيه؟ ضعيفة. زي مين؟ زهير بن محمد الخراساني، أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة، وأهل الشام يروون عنه أحاديث منكرة. مثال آخر، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، سماع الحجازيين منه صحيح، في حديث العراقيين عنه وهم كبير. خد بالك بقى ان احنا ايه، ان الراوي هنا ضعيف لما بيروي عنه اهل اقليم معين، وثقة لما بيروي عنه اهل اقليم اخر. الامر اللي عدى ايه؟ اللي عدى ان الراوي نفسه بيبقى ثقة لما بيروي هو نفسه، لما يروي عن اهل اقليم بيبقى ثقة، لما يروي عن اهل اقليم اخر بيبقى ضعيف. طيب واللي قبله ايه؟ انه هو نفسه لما بيحدث في بلد او اقليم بيبقى حديثه صحيحة، ويجي حدث في بلد او اقليم اخر بحديثه ضعيف. فخلوا بالكم الثلاث انواع دي ورا بعض كده، بس كل نوع يختلف عن الثاني. ماشي يا اخوانا؟ طيب بعدين في صفحة بقى 227 قال ومن امثلته، هي برضو هنا ايه للأسف يعني الأمثلة دي تبع يبقى الأمثلة عشان ما تتلخبطوش، اكتب جنبيها دي هذه أمثلة الضعف المقيد في بعض الشيوخ دون بعض، النوع اللي احنا خدناه في الأول خالص، ضعف المقيد في بعض الشيوخ دون بعض، اللي هو جرير بن حازم البصري وضعف في حديثه عن قتادة زي ما احنا ذكرنا ذاك الأعمش كمان، وجعفر بن برقان الجزري الإمام أحمد قال يؤخذ من حديث ما كان عن غير الزهري، فأما عن الزهري فلا. طيب بعد كده هه ده نوع آخر بقى، نوع آخر اللي هو إيه، نوع آخر من التضعيف المقيد اللي هو تضعيف الراوي إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه دون ما إذا أفرد، يعني لما يقول حد إحنا ذكرنا هذا المفهوم ده النوع ده مكرر يعني مضى قبل كده، وهو معنى إذا ما إحنا قلنا هناك إنه هو روى الحديث وليكن حديث الإفك عن أكثر من واحد، فيجي يجمعهم كلهم في إسناد واحد، لما هو يعمل كده بيخطئ، إنما لما بيروي عن كل شيخ على حدة لا يخطئ. تمام؟ نعم. زي إحنا عندنا في القراءات، قراءات العشر، في حاجة اسمها الإفراد وحاجة اسمها الجمع، في بعض الطلبة لما يجي يقرأ بالإفراد ما يغلطش، يعني أقول له اقرأ الآية دي لورش يقراها الورش تمام، اقراها لابن كثير البزي عن ابن كثير او للقنبل عن ابن كثير اقراها تمام، اقراها الشعب عن عاصم اقراها تمام، خلف عن حمزة تمام، لكن لو قلت له اجمع كده اجمع اقرا الآية دي لكل القراء تلاقي لخبط. فهو ده زي الحديث هو، ان هو لما بيجي يروي الحديث عن اكثر من شيخ ويجمعهم كلهم في اسناد واحد يخطئ، لكن لما يروي عن كل شيخ على حدة لا يخطئ. هو عطى مثال هنا هو اللي هو حماد بن سلامة، الحافظ أبو يعلى الخليلي قال ذاكرت يوما بعض الحفاظ فقلت البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلامة في الصحيح وهو زاهد ثقة، لما أخرج لهش؟ فقال لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول إيه حدثنا قتادة وثابت عبد العزيز بن صهيب، فيجمع شيوخه كلهم في إيه في إسناد واحد، وربما يخالف في بعض ذلك، ده معناه انه كان يخطئ يعني فيه لما يعمل كده. ماشي يا اخوانا؟ طيب رقم واو، ده نوع اخر برضو من التضعيف المقيد اللي هو توثيق الراوي في وقت دون وقت، وده خليه بقى نبدا بيه المحاضره الجايه ان شاء الله.